الذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. فنظر الله جل وعلا كما جمعنا في هذه الدنيا الفانية من غير أحساب ولا أنساب يجمعنا بإذنه تعالى في جنة الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. والتهنئة موصولة لفضيلة الأستاذ معمر مركز حسين بمناسبة زواجه، فنظر الله جل وعلا أن يبارك فيه وأن يجمع بينهما في خير وأن يرزقهما الذرية الطيبة التي تحمل لواء الإسلام وتخلص في حمله إلى أن تغب بين يديه. فبإذن تعالى في هذا اليوم المبارك إن شاء الله حديثي معكم لا يتجاوز نصف ساعة من الزمان في موضوع مهم، ألا وهو موضوع الاستقامة. الكل يعلم الغاية من خلق الإنسان أن يعبد الله جل وعلا وأن يطيعه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدوني ويطيعوني. والله جل وعلا أمر العباد بأن يستقيموا على هذا المنهج، فاستقم كما أمر ومن تاب معه، آية 112 من سورة هود. ولكن الكل يدعي الاستقامة. الله جل وعلا صنف البشر إلى 5 أصناف: منافقون، مشركون، مبتدعة، مؤمنون، كافرون. هذه هي أصناف البشر. أي إنسان يدب قدميه على ظهر الأرض لن تخرج من هذه الأصناف 5، إما منافق أو مشرك أو مبتدع أو مؤمن أو كافر. الكل يدعي أنه على الاستقامة. المنافقون كثر، لا تخلو مدينة منهم، لا تخلو قرية منهم، لا يخلو مسجدا منهم. بالملايين، ليلة المنافقين على ظهر الأرض بالملايين. المنافق يعتقد اعتقادا جازما أنه على الاستقامة وما سواه من البشر على الباطل. وأي إنسان تورط في النفاق ومات من غير توبة خالد في نار جهنم. والدليل على أن المنافق يعتقد أنه على الحق وما سواه من البشر على الباطل، آية 8 للآية 13 من سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إذن الصنف الأول من البشر المنافقون يدعون أنهم على الاستقامة وما سواهم من البشر على الباطل. الصنف الثاني من البشر المشركون. المنافق هو الذي يصهر الإيمان ويبطن الكفر، أما المشرك، المشرك هو الذي آمن بالله جل وعلا وأفرض بالعبادة لكن بجعل له الند، مرة يحلف بالله مرة يحلف بغيره. يذبح لله مرة يذبح لغيره، يعتقد النفع والضر في الله مرة يعتقد النفع والضر في غيره، يخاف الله جل وعلا مرة يخاف من بيان لا جثة فيه. المشركون كثر، لا تخلو مدينة منهم، لا تخلو قرية منهم، لا يخلو مسجدا منهم. بعد هذا كله يعتقد أنه على الاستقامة وما سواه على الباطل. والمشرك إذا مات على شركه من غير توبة خلد في نار جهنم. أي مشرك دخل قبره ما تاب من الشرك الجنة عليه حرام. آية 72 المائدة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أي إنسان يجعل لله الند ومات من غير توبة المصير الخلود في نار جهنم والعياذ بالله، ورب العزة والجلال يحرم عليه الجنة. بعد هذا كله المشرك الذي يجعل لله الند يعتقد أنه على الحق وما سواه من البشر على الباطل. الدليل آية 30 من سورة الأعراف، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبوا من داخل قلوبهم أنهم مهتدون. إذن لفظة الاتخاذ إذا وردت في آيات العقيدة مقصود بها العبادة. إذا معنى قوله تعالى إنهم اتخذوا الشياطين معناه تركوا عبادة الرحمن جل وعلا وعبدوا شنو؟ الشياطين. بعد هذا كله ويحسبون أنهم مهتدون. إذن الذي يجعل لله الند يعتقد أنه على الحق، ده معناه الإنسان بعد ذلك لا من يشتغل دعوة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ليه؟ لأن أي إنسان يخالفك على ظهر الأرض هو خاتي نفسه على الحق يا أخي، ويراك أنت المستقيم ده على الباطل. إذن الصنف الثاني من البشر المشركون. الصنف الثالث المبتدع. وتعريف المبتدع هو الذي عبد الله جل وعلا، ما عبد شجر، ما عبد صنم، ما عبد وثن، عبد الله جل وعلا ولكن على طريقة غير مشروعة، ما بيمشي بالآية والحديث. تديه الآية ما بأصل في نفسه، تديه الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم ما بينصع له. بعد المبتدع انت قايله هين، خدت نفسه من داخل قلبه هو المستقيم ويراك انت الملتزم الكتاب والسنة على الباطل. والمبتدع كثر، لا تخلو مدينة منهم، لا تخلو قرية منهم، لا يخلو مسجدا منهم، لا يخلو بيتا منهم. والدليل على أن المبتدع يعتقد أنه على الاستقامة وما سواه من البشر على الباطل الآية 103 من سورة الكهف، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا أي يوم القيامة الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. ضل سعيهم عبدوا الله ولكن على طريقة غير مشروعة، ما بيمشي بالكتاب والسنة. ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم من داخل قلوبهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. تدي الآية من كتاب الله أصل ما بيستجيب لها، بل انت لو نفذتها ربما يضحك عليك. تدي الحديث ما بيلتزمه، قصرت الإزار بتاعك ربما يضحك عليك يقول لك تعالي أخدي جلابية ولا باب حمام. ربما تحفي اللحية بتاعتك تلقى يجي يقول لك يا أخي تعال دي بقن ولا فرشة جير. من أجل ذلك المبتدع تلقاه طوال السمت بتاعه السخرية بالملتزمين. الصنف الرابع من البشر المؤمنون، ونسأل الله جميعا والسامعين نكون منهم. كذلك المؤمن لا تخلو مدينة منه، ولا تخلو قرية ولا مسجد من المؤمنين. المؤمنون يعتقدون اعتقادا جازما أنهم على الاستقامة، وأن ما سواهم من البشر على الباطل، وقد أصابوا في دعواهم دي. كمان المؤمنين أصابوا، والمؤمنين كثر ليلة كمان بالملايين على ظهر الأرض، لكن بالنسبة لبقية البشر قلة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. الدليل على أن المؤمن يعتقد اعتقادا جازما أنه على الحق وما سواه على الباطل، الآية 43 من سورة الزخرف: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. البشرية كلها مدعية أنها على الاستقامة. إن ربنا يخاطب: فاستمسك بالذي أوحي إليك. ما هو الشيء الذي أوحاه الله جل وعلا لرسوله الكريم؟ القرآن العظيم. خلاصة الوحي، داير تعرف خلاصة الوحي؟ آية 110 من سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما هو إله واحد، إنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربي، إذن التوحيد. الآية 65 الزمر: ولقد أوحي إليك أي محمد وإلى الذين من قبلك كل الرسل لئن أشركت أن جعلت لي الند لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد أي واحد وكن من الشاكرين. إذن خلاصة الوحي: نوحد الله وما نجعل له الند، ودي هي حقيقة الحياة التي نعيشها حاليا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. ربنا هنا قال: فاستمسك، اقبض بقوة يا محمد بالذي أوحي إليك. إذا التزمت توحيد الله وتعلمت وطبقت في نفسك ودعيت الناس له ولعيت الناس لكتابه ده، انت المش تمام. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. التزكية جات من فوق سبع سماوات من الباري جل وعلا لمن التزم هذا المنهج. إذا ربنا قال لي فاستمسك، ما قال لي فامسك، إن قال لي فامسك أمسك. هذا قال الأصبعين ده أمسك كده مش مسك ده، لكن ما ربنا قال لي أمسك، قال لي فاستمسك أي أغبط بقوة بالذي أوحي إليك، أي هذا المنهج أوعد جامل فيه يا محمد، أبقى عشر عليه حتى تصير على ظهر الأرض. ليه ربنا قال لي فاستمسك اقبض بقوة؟ هنا أهل العلم قالوا: لأن الأصناف الأربع الأوائل، المنافقون، المشركون، المبتدعة، دل حيعادوك أنت كمؤمن صاحب عقيدة سليمة ترفع راية التوحيد. تستغرب أنت حي في الدنيا دي؟ القاسم المشترك بين الأصناف الأربع الأوائل: لا إله إلا الله محمد رسول الله. المنافق بقوله، المشرك بقوله، المبتدع بقوله، المؤمن بقوله، انت بتقول لا اله الا الله محمد رسول الله. اصناف من البشر كثر، الاصناف الثلاثه الاوائل ذاته بتقول لا اله الا الله محمد رسول الله، لكن حتلقاهم حربا عليك. يعني بمعنى اخر، كل الطوائف التي تعاصر وانت حي في الدنيا كلها تحمل عليك. طائفة واحدة بتمجدك ما فيه، تجد القاسم المشترك بين الطوائف، لأن كنت حي في الدنيا معادات بس أهل التوحيد فقط. من أجل ذلك فاستمسك، يعني اقبض بقوة. الصنف الخامس والأخير: الكافرون. وديل الليلة كمان كثر أيضا بالمليارات حاليا على ظهر كوكب الأرض. لا تخلو دولة منهم، لا تخلو مدينة منهم، لا يخلو تخلو قرية منهم كمان كثر. الكافر يعتقدون اعتقادا جازما، انت قال الكافر حين بأنه على الاستقامة وما سواه من البشر على الباطل. الدليل الآية 36 من سورة الزخرف، ومن يحشو أي الذي يتعامى ويتغافل عن الكتب السماوية المنزلة من قبل الرحمن جل وعلا، نقيض له شيطانا فهو له قريب أي ملازم، فجت ما يمشي معه. قيض له شيطانا فهو له قرين أي ملازم، وإنهم ليصدونهم عن السبيل أي الصراط المستقيم بعد هذا كله، ويحسبوا أنهم مهتدون. إذن الآية الثامنة للآية 11 سورة البقرة، آية 30 الأعراف، 103 من سورة الكهف، 43 الزخرف، 36 الزخرف. هذه الآيات الرسالة العايز وصل رب العزة والجلال للمؤمنين. الكل على ظهر الأرض يدعي أنه على الاستقامة. كونه تلقى لك واحد يقول لك أنا على الضلال، أنت على الاستقامة، لا يمكن. حتى لو خرجت من فم إنسان تلقى بعد ذلك يقول لك بهزل مع سايف. الكل، الكافر، المنافق، المؤمن، المبتدع، المشرك، كلهم يدعون أنهم على الحق. وهذا هو الصراع الذي نراه حاليا على ظهر الأرض. الكل، شوف الليلة الجماعات كم، الجماعات ولا بتقدر تحاسبها كلكم، جماعات، طوائف، تحزب، تشتت، الكل يدعي أنه على الحق وعلى الاستقامة. إذن خلاصة الموضوع، ما معنى الاستقامة؟ من أراد أن يعبد الله عن علم، فأصل معنى الاستقامة في حياتك. طالب العلم لازم تفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، أو تمشتغلوا يا مناس كثيرين الليلة يتعبدوا إلى الله جل وعلا بالمعنى اللغوي، وإنما الله جل وعلا يطالبنا أن نتعبد إليه بالمعنى الشرعي. معنى الاستقامة لغة هي الثبات، أو من قال معنى الاستقامة لغة هي ضد الميل والإعوجاج. صحيح، لأن هنالك آية في كتاب الله تحمل في طياتها المعنى اللغوي للاستقامة وليس المعنى الشرعي. الآية 7 من سورة التوبة، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. القبائل المشركة العملت عهد معك يا محمد، إن ثبتوا على العهد ده أثبت أنت كمان. ورب العزة والجلال بيحب الثابتين على عهودهم ومواثقهم، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. إذا الاستقامة في الآية 7 من سورة التوبة لغة، معنى الاستقامة في اللغة الثبات وضد الميل والإعوجاج، لكن معنى الاستقامة شرعا، ودل بهمنا. أي واحد يعرف الاستقامة المعنى الشرعي، شفت خلاف هذا التعريف صدر بعرض الحائط، إلا يجيب أدلة بعد ذاك تقنع بعد ذاك السامع من كتاب الله وسنة رسوله الكريم. معنى الاستقامة شرعا هي الثبات على التوحيد والدعوة إليه مع حفظ اللسان عن أعراض الناس حتى الممات. دو تعريف اللسان حاجة سهلة جدا لكن صعب إلا من يسره الله عليه. لو واحد قال أين الدليل على أن التعريف الهين ده صعب؟ أيوة، آية 27 من سورة التكوير، لمن شاء منكم أي يستقيم. بعد ما أشرح لكم مسح تعريف الاستقامة شرعا، ترى لسه ما دخلت الغبور، أدار فيكم يستقيم، ربنا قال اللي يستقيم لكن ما بتقدرون. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ده معناه الاستقامة صعبة صعبة إلا من وفقه الله على الاستقامة. ليه صعبة؟ لأنه معنى الاستقامة هي الثبات على التوحيد. الليلة مسلمين يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما درسوا التوحيد، وربنا يبين فاعلم أنه لا إله إلا الله. الليلة من وصل 30 عاما 50 عام لا يعرف شيئا عن التوحيد، لا يفرق بين توحيد الألوهية والربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. إذا وجهت أذلة عرف الصفات الثبوتية ما يعرف شيء، عرف الصفات السلبية ما يعرف حاجة، ما الفرق بين الصفات الذاتية والخبرية والفعلية ما يعرف شيء. ويجي لك أنا موحد، ربما ترجعوا كمان شغال داعي إلى الله. أي لذلك الثبات على التوحيد بعد ما تتعلم علم التوحيد بأنواعه كلها، بعد أدرس عقيدة أهل السنة والجماعة وفهمتها أطبقها في الليلة، في ناس موحدين أفرض الله بالعبادة لكن ماشيين بعقيدة خلاف عقيدة الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قصر زمن دخل طلط الحابل بالنابل كثير، ناس تلقاه موحدين بعد ما يمشي بعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، لا درس عقيدة طحاوية، لا درس العقيدة التدمرية، لا درس العقيدة الواسطية، وربما تلقاه شغال دعوة. يجي بعد ذاك انت الموحد الذي التزمت عقيدة أهل السنة والجماعة تلقاه فجأة ذاته حربا عليك. ده معناه ندرس علم التوحيد وندرس عقيدة الصادق المصدوق، هذا الأول. الثبات على التوحيد، الدليل آية 15 من سورة الشورى، فلذلك أي لهذا المنهج الرباني فادعوا أمر الوجوب واستقم كما أمر. إذن الثبات على التوحيد والدعوة إليه. لو واحد قال عايزين دليل على الثبات على التوحيد، ممكن تقول الآية 43 الزخرف على الثبات، وبعد ذاك مثلا تأتي بالآية 15 الشورى للدعوة. لذلك فادعوا، مش تعلمت التوحيد؟ مش طبقته في نفسك؟ بعد ذا خلاص تبقى زي الشمعة تحرق نفسك وتزعد الآخرين. موحد بعد ذاك تلقاه ساعات طويلة الضحك والقهقه والغيبة والنميمة، ده ما عرف المنهج، ده ما فهم المنهج. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ده معناه الزول المؤمن خلاص، المؤمنين ما يرتاح إلا لمن يدخل القبور. كما شفت لامن المشركين افتخروا على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لنا ناس كلهم شينين لكن احنا ناس كلهم سمحين. حتى الصور كان المشركين يتندروا على الصادق المصدوق في عهده. ليه؟ أساس حساب تلقاه وسيم في مختبر العمر، مش خدت بعد يده مع الموحدين أدي سنتين ثلاثة تلقى بعد دخل راح ما في تاني. أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا نمشي به فينا، بعد زي الشمعة تحرق روحك دي وتزعد بعد ذاك الآخرين بالعلم الشرعي وبتذكيرهم بمنهج الله جل وعلا، راح تاني ما في. إذن هنا فلذلك فادعوا واستقم كما أمر. طيب التزمنا التوحيد، عرفناه وطبقنا في نفسنا ودعينا الناس لهذا المنهج، بعد ذاك مع حفظ اللسان عن أعراض الناس. حديث أبي عمرو سفيان بن عبد الله في سنن الترمذي قال قلت يا رسول الله أخبرني بأمر أحتصم به، أنا عايز منك وصية نافعة تنفعني في دنياي وآخرتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. قل شارة إلى الدعوة إلى الله. المؤمنين ما عندهم فضاء، الونسة دي ما عندهم لها فضاء، كونوا تلقاهم ساعتين ثلاثة في ونسة أهلا لا. الإيمان تلقاهم يملوا فراغ بالاطلاع بما يفيد، تسبيح، التهليل، الإكثار من الاستغفار، الدعوة إلى الله جل وعلا. بعد ما تشتغل دعوة يا أبي عمرو أثبت على ذلك لا من تتوسد قطرة. قل آمنت بالله ثم استغفر. قلت يا رسول الله وما أخوف مما تخاف عليه، حتى وحيد بلتزم وبدعو الناس له وللمنهج الرباني تاري بالخاف عليه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه هكذا، بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم قبض لسانه بأصبعينه، ثم قال لأبي عمرو هذا، بعد ذلك ظلم موحد صاحب عقيدة سليمة، تلقاه يغتاب الناس ولا بتاع فتن ولا مشاكل ولا يزعب النميمة يفرق بين الناس؟ لا لا لا، ما حديث عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن أي صاحب العقيدة السليمة بالطعن ولا اللعان ولا النمام ولا الفاحش البذيء. تقعد لك مع مؤمن على ظهر الأرض حي لسه ما دخل قبره، كونه تلقاه يغتاب الناس لا يمكن أصله، كونه تلقاه يزعب النميمة لا يمكن، كونه تقعد مع مؤمن يديك الكلام البطال من لسانه لا يمكن. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا النمام ولا الفاحش البذيء. ودي الليلة ساقطين فيها ناس كثيرين، شوف ده عشان تعرف الاستغامة صعبة جدا، بعد ده تمسك لسانك ده من أعراض الناس، لأنه عسى تكون موحد وتكون داعية للتوحيد لكن حدث الخلل في الركن الثالث الاستغامة، عسى لسانك الفكيت ده يوديك نار جهنم من حيث لا تشعر. وأنا ممكن أديك دليل واحد، هو حديث بلال بن الحارث المزني في موطأ الإمام مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلغي لها بالا ولا جايب لها خبر، فيكتب الله له بها رضاه لمتين إلى يوم يلقى. أنت قال اللسان هين، عسى تكون لسه عمرك 20 سنة 21 سنة درس زي ده استفدت منه كلمة واحدة عسى تمرق من لسانك ترضي الرحمن جل وعلا، رضا الرحمن ينكتب لمسين إلى أن تغيب بين يديه، وعسى ربنا كاتب لك عمر قلت عيش 80 سنة في الدنيا ولا 90 حتى تدخل الغبر، معناها رضا الرحمن انكتب. يا ما تحيي الحياة السعيدة الخالية من الفتن والمصائب، حياة العلم والطاعة للحق سبحانه وتعالى. وكمان بالعكس، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة، ذل الناس ما بينصاعوا للكتاب والسنة، من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا ولا جايب لها خبر ولا جايب لها خبر، فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقى. واحد القاس عمره 30 سنة ولا 25 من صاع للحديث ذا، مرقت الكلمة الأسخطت الرحمن جل وعلا، ربنا يكتب السخط وعسى لسه الباقي له 50 سنة تعيش تاني. ودح الناس كثير تلقاهم بعد ما احتنقوا عقيدة التوحيد وبقوا مهذبين أخلاق حميدة، فجأة بقوا لا أول لا آخر، الغيبة النميمة السرقة الغش الخداع الاغتيال. ليه؟ لأنه ما خلاص سخط الله قال انكتب مصيبة. وده كثير حتى الالتزام، ناس كثيرين شنو يخلوا ذاته ولا يلتزموا ذاته. إذا مع حفظ اللسان عن أعراض الناس. طيب لمتين حتى الممات، لا من نرى ملك الموت ونتوسد الغبور بتاعتنا. لو واحد قال أين الدليل لحتى الممات؟ آية 99 من سورة الحجر، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فاستمر على ذلك لا من يجيك الموت، الناس يسمعوا بك والله موت ودفنوك خلاص بشد بعد هناك الآخرة. إذن معنى الاستقامة شرعا هي الثبات على التوحيد والدعوة إليه مع حفظ اللسان عن أعراض الناس حتى الممات. أي واحد يأتي بتعريف خلاف هذا التعريف تقول له الدليل الدليل، ما جاب دليل بعد يلعب بعيد هناك. وزي ما قلت لك التعريف ده صعب إلا من وفقه الله جل وعلا. إذا طالما هذا التعريف صعب، من أراد منكم أن يمكن من هذا التعريف حتى تؤصل في حياتك، أول شرط تلقي العلم والعمل به. ده أول شيء. زول بعدك داير يستغيم انت حلقات علم ما بتقعد، وده حال كثير من الموحدين. ادخل مساجد التوحيد في الزمن اللي سعلنا نحن اللحية ده، شوف بعد ذاك الدرس تلقى ناس صلوا صلاة المغرب سبع صفوف. الدرس العلم هل بتحفوا بعد ذاك الملائكة الرحمة تنزل والسكينة؟ موحدين تلقى معنا كلهم يخرجوا. اللي جيت في الدرس سبعة ولا عشرة مش كثير، تعال حلقة القرآن في مساجد التوحيد، تعال بعدين صلاة العشاء. شفت المسجد بتاعنا ده؟ ده أكبر مسجد للموحدين في ولاية الجزيرة اللي بيشوفوه في قدامكم. إن جيت بعد حلقة القرآن شوف الناس الموحدين صلوا العشاء حلقة القرآن، اللي جيتهم سبعة والله انتموا عشرة، ده كتير خلاص. ولا مش يا ولدنا محمد النور؟ لاحظ بعد ذاك السقوط يعطي كيفنا. وفي الوقت ربنا أول شيء أصل لمن أراد أن ينعم بالاستقامة وبهذا التعريف الشرعي تلقي العلم والعمل به. كما شفت سلفنا الصالح زمان عبد الله بن رواحة لما يكون عندهم فراغ امسك أي واحد من أصحابه، هيا هيا هيا شنو تختاب الناس، هيا نتذاكر الله جل وعلا، نذكر الله. ده سلفنا الصالح، أسي واحدين في المسجد ذاته وتلقاهم قاعدين يختابوا، ده حال البشرية حاليا. إذا تلقي العلم والعمل به، آية 66 من سورة النساء ربنا يتحدث عن المنافقين ولو أنهم فعلوا يعني طبقوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. دائر تسجد على الاستقامة بالجهل لا يمكن، معنى حياتك كلها أنت طالب علم، لا من تتوسط الغبر بتاعك، حتى لو كنت داعي لله أنت طالب علم تتواضع. لأن الآية 66 صريح، إذا تلقي العلم والعمل به. طيب اتلغينا العلم وما عملنا به، ده يورز غضب الرحمن جل وعلا. آية 2-3 من سورة الصف، يا أيها الذين آمنوا لما تقولوا ما لا تفعلوا، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا. أي مؤمن صاحب عقيدة سليمة القول بتاعه خالف الفعل، هذا يورز غضب الرحمن جل وعلا. تلقى بعد دخلت فجأة بقلة أول لها. الشرط الثاني عدم الركون، عدم الظلم. الظلم هنا أهل العلم قالوا بأنواعه الثلاثة، المؤمن يتفادى. الشرط الثالث عدم الركون إلى أهل الشرك. الدليل على الشرطين الثالث والثاني والثالث آية 112 من سورة هود، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغوا. انتم موحدين اصحاب عقيده سليمه، اوعى تظلموا انسان وانتم احياء في الدنيا دي. إلى ابن كثير من شرح الايه قال رب العزه والجلال امر المؤمنين بالثبات على الاستقامه فانه سبب للنصره على الاعداء، وحذرهم من الظلم فانه مهلكه وان كان على مشرك. شفت مشرك بيجعل لله الند مش ظلمته، خلاص انت ماشي للهلك. ولا تضغوا انه بما تعملون بصير، ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. الامام البيضاوي في تفسيره لا من شرح الآية قال الركوع هو الميل اليسير. ذول بقيت موحد صاحب عقيدة سليمة، درست علم التوحيد، بقيت ادعو الناس له، انضميت مع أهل التوحيد، أوعى ترجع لي وراء، أوعى ترجع أقل رجع للخلب تترمت كلكم. إنت ما رجعت. إنت عارف الإمام البيضاوي لمن قال الكلام ده قال الركون هو الميل اليسير، استشهد بالآية 73 الإسراء، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ده لو حدث منك يا محمد إذا لأذغناك ضحف الحياة وضحف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. أرجع لآية 138 من سورة الأعراف، موسى عليه السلام ماشي معه المؤمنين أصحاب العقيدة السليمة، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر نعم ماشيين للأرض المقدسة. فأتوا أي مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم. خيل دي الموحدين هالزبين أصحاب دعوة وثابتين على منهجهم بس المتاوقة دي. فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. أي واحد عامل له صنم على شكل بقرة خاتي قدامه بس مكبس في كده. قالوا يا موسى شوف الزعزعة الليلة ناس ما فاهمين يقول لك هذول طب أنا قال فبشر عبادي الذين يسمعون القول ذل أنت تعرفه ما يمسك آية لا يعرف حديث لا يلتزم عقيدة أهل السنة والجماعة ديل بعد ذلك يتعددهم ديل لا من عاين ديل. قالوا يا موسى اجعل لنا إله بلاد خيل الموحد شوف الرجوع للخلف يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء شوفوهم ديل متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال موسى عليه السلام أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. خيل مش علماء مش موحدين علم غزير بس المتاوغة دي أثرت فيهم حاسة أي واحد يلتزم عقيدة التوحيد يتمكن وثبتها أو ترجع للخلق ذول انت عارفه أدنى منك علما لا يعرف كثير من فقهيات الدين ما تمشي له ترمي قدام طوالي انت عارف ذلك من عاينه بس شهرين ثلاثة عبدوا شنو يا محمد النور عبدوا العجل. خيل موحدين أصحاب عقيدة سليمة قدام الرسول مرسل بعد تركوا عبادة الرحمن وعبدوا شنو العجل البهيمة وأكثرهم ماتوا على سوء الخاتمة والعياذة بالله. إذن دي معناه على أن الإنسان الميل اليسير لا يحدث. شفت بس الموحدين دي بس خليك معه أي شيء بعد ذاك شيء يحاول يبعدك ما تنصري مشيت بعد ما بتسلم. إذن عدم الظلم وعدم الركون إلى أهل الشرك الشرط الرابع الإكثار من الاستغفار. آية 6 من سورة فصلت قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه أثبتوا على هذا المنهج ومما يعينكم على الثبات واستغفروه أمر الوجوب. وويل للمشركين إن رب العزة والجلال أمر بالاستغفار. آية 6 من سورة شنو من سورة فصلت بعد التوحيد مباشرة الإكثار من الاستغفار. أنت عارف ليه الزول المستقيم في حوجة للاستغفار بالله يتخيل انت زول موحد ترفع في راية المنهج ده انت كل الطوائف في عهدك تحمل عليك وكلها تكره وتبغضك زول بديك تعريفة ما في زول بديك تعريفة ما توحيد ده لازم تفهمه تمام. هذا الأستاذ محمد بخيت انا المسجد ده مش ماسك من سنة 93 والله لغاية سنة 96 اللي عانى البجيني 3000 والله الخير أصلا دي مش مدينة كاملة أتحدى واحد بالدينة اللي فيها الدينة أتحدى واحد حتى ولو من أهل الإيمان. ليه لأن اللي بيحمل المنهج ده لازم تكون ذكران أوعة كثيرة لأنه بعد ذاك يا مناس من أخوانك ينكثروا يفرطوا في المنهج ده من ما تمد يدك بعد ذاك تحت إليها من المخلوقين أمورك بعض. إذن الإكثار من الاستغفار أهل العلم قالوا الشرط الرابع ده الحكمة منه ربنا بكتر لك حطام الدنيا ده بخط لك جحد كرين والله بيديك كمان شوفت شنو البنين بيديك اليوم تنعم كمان بعد ذاك ربنا يديك ذرية دي بعد ذاك تعضدك وانت حيلها من تتوسط قبرك. الآية 10 من سورة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. دار مبحدح تمام جيبك ده ملان لا من الناس يتحير فوقك أي فراغ عندك بس كتر من الاستغفار. رب العزة والجلال بعد ذلك قال لك أنا بديك شنو المال. وحتى المقصود هنا يعني البنين العلماء قالوا البنين أي إصلاحهم. من فوائد الإكثار من الاستغفار إصلاح الذرية. تلقى واحد السعر ربما موحد الأولاد ما بشتنين ذاك شايل تجارته ذاك يتمرد ما يحافظ على الصلوات. انت كثر من الاستغفار بس، ربنا قال لك اصلاح الذريه، ما حقك انت، ما حقك، ربنا بيصلحهم. اصل في ناس الليله ربنا اداهم الذريه لكن نكتوا حياه والديهم للنهايه، ذريه مها صالحه. ده معناه لو انت كثر من الاستغفار، البحبحه تمام، القروش تمام، حطام الدنيا ده كله عندك، والاولاد الله كمان يديك لهم، يديك لهم تمام، يصلحهم كمان. القوه طوائف زي دي دار رجال، لما عارف المؤمن الواحد بيعادل كم يا حيدر؟ 999. ان قال لك رفاعه دي فيها خمسه موحدين تمام، معناه فيها 5000. مره واحد تذكر لما قال لي احنا كثرنا المسجد بتاعك ده دارين نفضيه، تفضيله في شنو؟ انا مالي ومالكم، انا ما عندي منهج. نحن قال لي بقينا 42. قلت له لكن انت ما فاهم حاجه. قال البلد دي فيها ستة فقط. قلت له انت ما جايب خبر، نحن 6000. 6000 انت 42، شلتك فعلا لسه تراجع وجحتذر لي الله يجزاك خير. فلازم بعد ذاك العلم نور البصيرة، ده معناه القوة. انت عارف المؤمن الواحد ازول. فقال لسه الطوائف دي كلها واحد يقترب مننا ويجي بعد ذاك يتكلم قدامنا، ما في، لان اهل التوحيد ما مضلعين في العلم، يعرفون كل شيء في العلم الشرعي. من اجل ذلك الناس بيهابوا يهابوا. اذا انت في حاله زي دي داير قوه عشان بعد ذاك تجابه بها هذا المد من العداء، ربنا قال لك بديك ليه. آية 52 من سورة هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. انت عايز تشتغل دعوة صباح مساء، انت عايز تمرق القرى، انت عايز المدن تلفها، انت داير بالنهار يكون عندك درس، انت عايز الصبح يكون عندك ده بيجي ثاني؟ ظل ضعيف يقدر على شيء زي ده؟ اجل ذلك تهتم بالشرط الرابع. اذا التعريف الشرعي للاستقامة صعب فعلا كما بين الله في سورة التكوير، لكن مما يعين المؤمن على تحصيل هذا التعريف الشرعي للاستقامة مراعاة الشروط الأربعة دي، هي التي تؤصل هذا التعريف الشرعي: تلقي العلم والعمل به، عدم الظلم، عدم الركون إلى أهل الشرك، الإكثار من التوبة والاستغفار. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن